الامراض او التأثيرات الجانبية للصوم. عارف لما يكون في دواء له اعراض جانبية، واحد ياخد دواء فيظهر على جسمه طفح جلدي، كذلك لما اعطيك دواء الصمر يظهر من الصمر اعراض جانبية. زي ايه؟ زي وهم ان تركن الى الدنيا، تلاقي الاخر خلاص فهم يفتح محل البان، والثاني يفتح محل احذية، والثالث يفتح، لما تقولش ما تفتحش حرام، افتح، ربنا يفتح عليك وعلى اهلك، مفيش مشكلة، ولكن لا تشغلنك الدنيا عن الاخرة. ده احنا بنقول الصبر مع زيادة الايمان، مع التربية، مع طلب العلم، مع العبادة. الصبر مع الدعوة الى الله، نشر الدعوة وتجهيز الامة ليكونوا عبيدا لله. ليس القضية ننام لنا شوية لما يأذن ربنا، لا تنم، بل كن فكارا عابدا مطيعا متعلما داعية الى الله. قلت لكم قبل ذلك ان المسلم مكتوب على جبهته وقف لله تعالى، زي المصحف الوقف لله لا يجوز اخراجه من المسجد، فالمسلم لا يجوز اخراجه من الدعوة الى الله اينما حل. وجعلني مباركا اينما كنت، يعني اينما حللت ادعو الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. انتبه، فاياك من الاعراض الجانبية للصبر، الوهم ان تركن الى الدنيا فتحب الدنيا، فتنشغل بالدنيا، فتنسى انك رجل صاحب قضية. صاحب قضية، لابد ان تنتبه الى انك صاحب قضية، قضية في الاسلام. هذه القضية لا تنتهى، بل تظل تحركك دائما. فلا وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعوا. كنا في دروس الاحد اعادها الله عز وجل نتكلم في الطريق الى الله، وقلنا ان الانسان اذا مشى في الطريق احيانا يصيبه الفتور، يصيبه الكسل، فبعد ما كانت سرعته في الطريق على السريع 100 تبدأ تنزل ل80 ل70 ل60 ل50 لما يقف. احيانا لما تبقى المكنة تعبانة، الموتور تعبان، العربية تقطع مش كده، فلما يبقى القلب تعبان برضو يقطع في السير الى الله، يقطع. والتقطيع اللي نتيجته ان يسبقه الناس، دي الاولى. اثنين، ان تدركه المخاطر، ماشي على مهله، ممكن عربية جاية مسرعة من ورا تشيله تضيعه. نسأل الله يلطف بنا وبالمسلمين. نعم، انك بحاجة الا يصيبك الضعف في السير الى الله ابدا، وانما دائما تزداد، دائما تعلو، دائما ترتفع. من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الارض خير له من ظهرها. لذلك احيانا لما يصيبنا الفتور تقول يا سلام يا ريتني كنت مت ليلة 27، صح؟ ليلة 27 رمضان كان احسن من اللي انا فيه دلوقتي، لو مت دلوقتي روحت 60 داهية. يا ريتني كنت مت ليلة 29، مظبوط؟ يا ريتني كنت مت قبل ما اخرج من الاعتكاف لاني في النازل. وبعضهم الاخر يقول لا والله ما احب ان اكون قد مت امس، فاني كل يوم ازداد علما فازداد خشية فتزيد عظمة الله في قلبي فيزيد قدري عند الله. هذا الذي في زيادة كل يوم، فاحرص ان تكون في زيادة. وهذا معنى التدرج الذي اتخذه البعض اليوم تكأ للنوم والغفلة. بعض الناس ظن ان التدرج، ان احنا بقول لك تدرج، ابدأ صلي ركعتين للنبي لمدة اسبوع، والاسبوع اللي بعده صلي 4، وبعد شهر خليهم 8، وبعد 6 شهور خليهم 11، واثبت على ذلك. لا، ده هو بيصلي النهارده ركعتين وبكره مفيش. طب معلش ابدا من جديد، ركعتين 4 مفيش، معلش ابدا من جديد. كحال الاخوه، اللهم اهدي الاخوه يا رب انه يحفظ سوره البقره طول حياته. يبدا اول ما يلتزم يحفظ سوره البقره، صح؟ يحفظ اول جزء ويبص، وبعد كده بعدها بشهرين 3 4 5 6 يفوق يقول انا لازم احفظه. طيب ما انت حافظ جزء من سوره البقره، قلنا انا نسيت وهراجع، يبدا يراجع الجزء، وعلى ما يخلص الجزء يكون فتر يبطل ويرجع تاني يجيب منين نفس الجزء، يفضل طول حياته في الجزء الاولاني من سوره البقره، صح ولا انا غلطان؟ الا من رحم الله. فلذلك نقول ان الذي يعدم المنهج والمتابع هو الذي يضل ويفتر ويضيع ويذل. فلا بد من امرين، المنهج ووضوحه، ان يكون عندك منهج واضح في طلب العلم، منهج واضح في العبادة، منهج واضح في الدعوة الى الله. بعد علمك بالمنهج يكون لك متابع. الشيخ عبد العزيز اعلن الاسبوع اللي فات ان في حلقة لتحفيظ القرآن يدرس فيها شيخها. نعم هذا متابع، تيجي تحفظ وتنطلق، ومتابعته لك مرة واثنين وثلاثة في الاسبوع حفظت قد ايه؟ تمع لا عيد لا ذاكر لا عمل. ولا بأس ان تتخذه متابعا ايضا، هو او غيره، يسألك كل يوم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم مسكينا، من عاد مريضا، من شيع جنازة، من تصدق بصدقة. هذه المتابعات تجعلك لا تفطر، لان النفس تميل الى البطالة والكسل، النفس تميل الى الركون الى اللذيذ والهين، النفس تأمرك بالنوم، النفس تغويفك الاذى، النفس امارة بالسوء الا ما رحم ربي، نسأل الله ان يقينا شر نفوسنا. فالشاهد يا شباب كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذى. يقول صاحب الرحيق المختوم: كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات ان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن اعلان اسلامهم قولا او فعلا، وان لا يجتمع بهم الا سرا، لانه اذا اجتمع بهم علنا فلا شك ان المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة. هذه هي المهمة الاصلية لرسول الله، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه البداية الصحيحة لأي منهج، التزكية وطلب العلم. طبعا سبقها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالقرآن هو الأصل، القرآن يربيك، القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. نعم إنني كثيرا ما أطالبكم أن تختموا القرآن في أسبوع، من الخميس الماضي إلى هذا الخميس قرأت كم جزء؟ ابدأ اقرأ الليلة دي الجزء 23، يعني ابدأ اقرأ من أول سورة ياسين الليلة دي، على الخميس الجاي تقول لي ختمت، يبقى جزء بجزء، لأن المفروض الليلة دي تقرأ الجزء بتاع بكرة اللي هو ليلة 23 تقرأ 23، ليلة 24 تقرأ 24، هدي الخميس الجاي لأن يوم جمعة يوم واحد إن شاء الله تبقى أنت انتهيت ختمت وتبدأ ختمة جديدة. خلينا نبدأ بالرفق وسياسة النفس، لكن اياك ان تستسلم للبطالة. الرسول اول ما بدأ في مواجهة الاذى، اول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الاضطهاد عمل حلقة قرآن، صح ولا لا؟ في بيت من؟ في بيت الارقم ابن ابي الارقم، يتلو عليهم ايات الله ويزكيهم، يوجههم خطوة خطوة، قولوا لا إله إلا الله، يعلمهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعلمهم الكفر بالطاغوت والثبات على الإيمان كيف يكون، ويبشرهم، يزكيهم، يمنعهم من الاستعتاب. وهذا ما نريده في صحوتنا في هذه الأيام، أن نتلو القرآن، أن نتزكى، نزكي القلوب، أن نتعلم العلم الشرعي الصحيح. هذه الخطوط الثلاثة، ورابعها الذي لا ينفك عنها نشر الدعوة، الدعوة إلى الله. أعيد: القرآن، أن يصبح القرآن إمامك وقائدك. تمسك المصحف تقرأ القرآن، فإن لم تبكوا فتباكوا، قم الليل

يقول لا عاجبني احافظ على بيتي محدش ينفعني. قال له كده قال له مش انت ماشي مع محمد حسن وخلي محمد حسن ينفعك. الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه ايوه ينفعك هيدخلك الجنه ان شاء الله. هو والنفع يعني انه يصرف عليك انه يجوزك انه يحافظ لك على بيتك؟ لا امشي ولا توصل للجنه ان شاء الله ان شاء الله. فالشاهد يا شباب ان الامه اليوم ما زالت تتعلق باذناب البقر. الامه اليوم رضيت بالزرع وتركت الجهاد. الامه اليوم ضيعت الامه معنى الامه الامه المسلمه في مفهومها الحقيقي. الامه اليوم كل واحد النهارده صار همه بطنه ضعف. اللهم اصلح امه حبيبك محمد. صارت الهموم البطون والفروج والدنيا وزخارفها. لذلك لما صار الدنيا في يد الامه عزيزه ستظل تضرب تضرب تضرب تضرب بالدنيا لحد ما تعرف ان الدنيا ملهاش قيمه فتتخلص من الدنيا بسهوله. ولا تستبقي الا الله. ثلاثه قد يتاخر الناس لان الامه لم توحد الله كما يجب. ما زال الشرك القطعي يدب في قلوب الامه. قال الله وعد الله الدليل على الفقره الثانيه حتى اذا استيأس الرسل. الدليل على الفقره دي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ساعت من يعرف فعلا يقينا الا ملجا من الله الا اليه حين نؤمن يقينا ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ساعتها ما تستوي الامه على كده. ساعتها لما الامه تشوف الاذى تشوف الضم تشوف القهر تشوف الضرب تشوف القتل تشوف الحبس تشوف التعذيب تشوف ده يزيدها ايمانا وتوحيدا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا زادهم ايمانا. ده التوحيد ان تعلم ان نواصينا ونواصي اعدائنا في يد ملك واحد هو الله. الله يعني النهارده الذله المتناهيه. معلش بلاش تضربونا معلش خلاص هنسمع الكلام. لو علمنا ان الله القهار ان الله الجبار ان الله الملك ان الله القوي ان الله المهيمن يستطيع باعصار بكلمه كن ان ينهي المساله فجارت الامه الى الله. صح ولا لا؟ لا. انت النهارده بتروح تعمل ايه؟ انا عارف هتروح انا وانت وغيرنا هنتحشى وننام صح؟ وخلي العراق يولع. مفيش حتى يا رب كن لهم ولا تكن عليهم. بس مش مطلوب منك اكتر من كده. ان تقوم في السحر وتدعو الله ألا يعرضنا لفتنة. لأن ساعتها الكل هيأثم ويضيع. خلي بالك. الشاهد أنه لا بد من تحقيق التوحيد. التوحيد قوي والتوحيد هو السر اللي هيدينا الاثنين التانيين. يعني إذا تحقق ووقر التوحيد حقا في قلبك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلها مجتمعة ساعتها ستبذل لأنك تحب الله وتعلم أنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لما تضحي بساعة تقوم تصلي فيها لله ربنا هيفيض على قلبك رضا بنوم 24 ساعة. فهمت؟ نقول أربعة. قد يتأخر الناس حتى تجرب الأمة المؤمنة كل قوى الأرض. تجه ناحية الشرق

ربنا قال له خلاص يا موسى انت حبيبي وانت كليمي وقد اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فانا هطلعهم عشان تدخلوا حصل. لا، قال فانها محرمة عليهم، لازم يدخلوا، لازم يتحركوا ويبذلوا. فلذلك الامة لابد ان تبذل، لابد. حتى لما طلبوا حنطة، لما طلبوا قساء وفوم وعسل وبطل، امروا ان يدخلوا ساجدين ويقولوا حطة. لازم تبذل. يعني ايه الشاب هيجي بعد الدرس يقول يا عم الشيخ انت تكلم على التزكية، ازكي نفسي ازاي؟ ايه يا قرآن؟ يقول قريته ما فيش فايدة. طب استغفر وتب وادعو الله، قل دعيت ما فيش فايدة. طب اذكر الله، ذكرت ما فيش فايدة. طب اقرا كتاب مختصر من هذه القاصدين، قريته ما فيش. طب انت عايز مني ايه؟ ماذا اصنع لك؟ اسئلك يعني في معلاه الخشوع والتقوى واليقين؟ لا، الامر يحتاج الى مجاهدة، جهاد نفسك، الصبر على هذا، زي ما قلت لك التباكي والتضرع والدعاء وصدق اللجئ والسجود، ودوام كل هذا سنة واثنين وثلاثة وخمسة وحسنة لحد ما ربنا ينصرك على نفسك. انت فكر انها تيجي من يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اسبوع ولا شهر ولا شهرين؟ استمر. وهذا هو ما المطلوب ان نفعله، ان احنا لازم نبذل لكي نأخذ. والله لا يحب الغافلين. ايضا من الاسباب التي يتأخر بسببها التمكين، قد يكون السبب ان البيئة لا تصلح لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الامة. فلو نزل النصر والتمكين على الامة للقيت معارضة من البيئة لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما. بمعنى النهارده الناس تتساءل، ايه ده معنى كده ان الاسلام مفيش تمثيليات وافلام؟ طب نعيش ازاي يعني اعيش في بلد ما فيها السينما؟ معقوله يبقى مفيش ملاهي ليليه ولا رقصات؟ ده احنا نموت يا اخي، يحصل لنا كاب، مش ممكن من غير موسيقى. ما زال هذا نظر بعض الناس ولا لا؟ كثير من الناس ما زال هذا نظرهم. يبقى مفيش مسرح ولا سينما ولا رقص ولا تمثيليات ولا افلام، لا لا لا، بتبقى عيشه كرب بقى. ده نكد ده، فما ينفعش. لازم الناس تفهم الاول وتذوق لذة الايمان وحلاوة الايمان وكيف تعيش طاعة الله، حتى اذا نزل حكم الله وشرع الله استقبلته بصدور منشرحة ورضا وصبر وتأمل. في نزال ينزل نصر الله، لكن النهاردة البيئة مهيئة سموك، ما ينفعش. قد يتأخر النصر ايضا لتزيد الامة المؤمنة صلتها بالله. نرضى كثير منا صلته بالله منقطعة الا عند الضرورة والحاجة. واحد من اخواننا رجع من العمرة، فراجع وهو حاسس انه قعد 30 يوم يدعي ربنا كل يوم صبح وليل وظهر وعصر ومغرب وعشاء في الطواف وفي الصلاة وفي السجود قدام الكعبة، قاعد يدعي، فراجع شبعان دعاء، فناوي يبطل دعاء شوية. نزل عليه البلاء تخ تخ عشان يقول يا رب لا مش هبطل، عايزك، ما اقدرش استغنى. نحن هكذا لا ندعو الله الا عند الضرورة، صح؟ لا نجأر الى الله بصدق الا عند الضراء، طبع في الانسان. عشان كده قلت لكم في ولادة القلب لابد ان يولد القلب من الطبع، من النفس والهوى والطبع، من طباع الانسان. اسمع ربك يقول ايه؟ واذا مس الانسان ضر دعانا في الايه الاخرى لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا الى ضر مسه. في الآية الأخرى أحرض ونأى بجانبك، إدى ربنا جنبه بقى، خلاص مش عايز، خلاص أنا خدت اللي أنا عايزه منك. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هذا واقع، فالشاهد